أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا. كان الكلام في شرطية التنجيز وعدم هذه الشرطية. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن العمدة في هذه المسألة هو الإجماع منقولا أو محصلا محققا. فمن يقبل الإجماع هنا يستطيع أن يشترط هذا الشرط في العقود، ومن يشكك في حجية الإجماع هنا إما صغرا وكبرا فهنا لا يوجد عنده دليل على حجية الإجماع، فلا يبقى عنده دليل على هذه الشرطية. وأما باقي الوجوه التي ذكرت في المقام لإثبات هذه الشرطية فقد تبين من الشيخ فيما سبق أن جميعها ضعيفة لا يمكن الالتزام بها لإثبات هذه الشرطية في العقود. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرع فرعا آخر، يقول: ثم لو قلنا بأنه الشرط من شروط العقد أن يكون العقد منجزا لا معلقا، فما هو القادح في صحة العقد؟ هل القادح في صحة العقد أن يكون الإنشاء، طبعا عندما نقول إنشاء بعد اتضح مرادنا من الإنشاء يعني ماذا؟ المنشأ، وإلا الإنشاء بما هو إنشاء لا يعقل فيه التعليق كما بينا. هل القادح في صحة العقد أن يكون الإنشاء معلقا، أو حتى لو فرض أن الإنشاء ليس بمعلق منجز، ولكن المنشي عندما أنشأ كان مترددا في اعتقاده أنه يحق له أن يعقد هذا العقد، يحق له أن يبيع أو لا يحق له أن يبيع، وإن كان إنشاؤه ماذا؟ منجز، يقول: بعتك هذا الكتاب بدرهم، ولكن هو لا يعلم بأن هذا الكتاب له أو ليس له. في الاعتقاد هو متردد أن هذا العقد الذي أوجده منجزا، هل توفرت فيه الشرائط، متوفرة فيه الشرائط حتى يمضيه الشارع، أو ليست متوفرة فيه الشرائط حتى لا يمضيه الشارع، فهو شاك في إمضاء الشارع وعدم إمضاء الشارع. وفي بعض الأحيان شاك لا علاقة له بالشرع، شاك في إمضاء العرف وعدم إمضاء العرف. افترضوا أن العرف يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مما له مالية عرفية، فبغض النظر عن أن يكون له مالية شرعية أو لا يكون له مالية شرعية، ليس إنسانا متشرعا بل إنسان عرفي يريد أن يعمل بالأعراف، هذه الأعراف جعلت المالية لبعض الأشياء دون البعض الآخر، وهو يشك أن هذا المبيع الذي يريد أن يبيعه هل هو مما يتمول عرفان، له مالية عرفان أو ليست له مالية عرفان، وإن كان عندما ينشئ العقد ينشئه ماذا؟ ينشئه منجزا ليس معلقا على شيء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين هذا الفرع، وهو أن القادح بناء على شرطية التنجيز أن القادح أن يكون الإنشاء معلقا بمعنى المنشأ، لا أن يكون في اعتقاده أي المنشئ مترددا في أن الشارع أو العرف يمضي هذا البيع، يمضي هذا العقد أو لا يمضي هذا العقد. إذن حتى لو اشترطنا التنجيز في العقود فإن التردد في الاعتقاد وأن الشارع يمضي هذا العقد أو لا يمضي ليس بقادح في صحة البيع وفي صحة العقد. فلهذا يقول: ثم إن القادح هذا مبني على ماذا؟ على أننا قبلنا الإجماع وقبلنا شرطية التنجيز في العقود. ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ منجزا، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح، وإن كان المنشئ بصيغة اسم الفاعل يعني أنشأ الذي أنشأ ذلك الإنشاء مترددا، وإن كان المنشئ مترددا، ولكن مترددا مو في الإنشاء، مترددا ماذا؟ في اعتقاده أن الشارع يمضي أو لا يمضي. وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر على هذا البيع أو العقد شرعا، كما لو شك أنه مالك لهذا الشيء الذي يبيع أو ليس بمالك، لأنه لا بيع إلا في ملك عند الشارع. وإن كان عند العرف ليس كذلك، عند العرف قد يبيع الإنسان ما ليس له في ترتب الأثر عليه شرعان، أو ترتب الأثر على ذلك العقد أو البيع عرفان. حتى يضرب مثال يقول: كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم، طبعا ينشئ البيع منجزا من غير تعليق في الإنشاء، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال لا، إذن يشك في ماذا؟ في الإمضاء الشرعي، لأنه من شروط صحة البيع عند الشارع ماذا؟ أن تكون مالكا لما تبيع. كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال لا، أو ينشئ البيع، هذا مثال يمضيه عرفان، أو ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المبيع مما يتمول، هذا في الإمضاء العرفي، أو أن المشتري، مثال آخر، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم ليس براض حين الإيجاب، وسيأتي بيانه إن شاء الله في الشروط اللاحقة من أن الإيجاب والقبول لا بد أن يتطابقا، ثم شروط أخرى بيانها سيأتي بعد ذلك، أنه عندما تنشئ الإيجاب لا بد أنك قد أحرزت أن المشتري قد قبل بذلك، يعني أنه تحرز أنه يريد أن يشتري، بيانه سيأتي. أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه، أي على ذلك الشرط، عرفا أو شرعا. إذن هذا التردد في الاعتقاد أنه ممضى عرفا أو شرعا قادح بناء على شرطية التنجيز أو ليس بقادح، اتضح أنه ليس بقادح. الشيخ يترقى يقول: بل حتى لو علم أنه ليس ممضا، يعني كان معتقدا فساد المعاملة ولكنه أجراها، هل يضر بالعقد؟ هل يضر بتنجيزية العقد أو لا يضر؟ يقول: لا يضر. فلهذا مو فقط أن التردد في الاعتقاد لا يضر بصحة العقد بناء على شرطية التنجيز، بل زعم فساد المعاملة اعتقادا أيضا لا يضر بصحة المعاملة، كما في الفضولي. خب، الفضولي يعلم أن المال ليس له، مو أنه يشك أن المال له أو ليس له، ولكنه بيعه يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا. نعم، إن شاء الله سيأتي في بيع الفضولي على بعض المباني البيع يقع صحيحا ولكن موقوفا على إجازة المالك. فإذا مع أنه يعلم أنه ليس بمالك يصح له أن يبيع، ولكنه بيعه يكون فضولي متوقف على إجازة المالك بعد ذلك. قال: بل الظاهر، ترق عن التردد، بل الظاهر أنه لا يقدح في صحة المعاملة والعقد بناء على شرطية التنجيز، لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر على العقد، ولكن بهذا الشرط، وهو إذا تحقق القصد الجدي إلى التمليك العرفي. لأنه أنتم تعلمون البائع عندما يقول بعت والمشتري عندما يقول قبلت، لا بد أن يكون في الإيجاب والقبول ماذا؟ مريدا جدا لتحقق البيع. هسه الذي يعلم أن المبيع ليس له، هل يمكن أن يتحقق منه قصد جدي إلى البيع أو لا يمكن؟ خب، لا يمكن أن يتحقق منه قصد جدي إلى البيع الممضى شرعا، لأنه واضح أن البيع المنضى شرعا متوقف على ماذا؟ على أن يكون مالكا للمبيع، والمفروض أنه ليس بمالك للمبيع. ومن هنا قال إلى التمليك العرفي، ولم يقل إلى التمليك الشرعي. لماذا؟ لأنه في التمليك الشرعي يتوقف صحة البيع على أن يكون البائع مالكا، وإذا كان يعلم أنه ليس بمالك فلا يعقل أن يكون قاصدا جدا للبيع المنضى شرعان، للتمليك المنضى شرعان. نعم يمكن أن يكون قاصدا للتمليك العرفي، لأنه افترض أنه في العرف لا يشترطون أن يكون البائع مالكا لما يبيع. قال: لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر على العاقل إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. وقد صرح بما ذكرناه أن التردد في المنشي أو زعم فساد المعاملة في المنشي، صرح بما ذكرناه بعض المحققين حيث قال: لا يخل زعم فساد المعاملة، ولكن بهذا القيد: ما لم يكن سببا لارتفاع القصد الجدي. وإلا إذا كان سببا، يعني زعم فساد المعاملة، اعتقاد فساد المعاملة صار سببا لأن لا يحصل القصد الجدي، إذا لم يتحقق البايع سالبا بانتفاء الموضوع. نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة. الشروط مولانا على قسمين أو على أقسام. بعض الشروط ليست شروط في البيع العرفي، ولكنها شروط ماذا؟ في البيع الشرعي، وهو أن يكون البائع، أن يكون المشتري مثلا بالغا، أن يكون البائع بالغا، أن يكون البائع مالكا، أن يكون الثمن والمثمن معينا بالنحو الذي سيأتي بيانه من الشروط الشرعية. هذه الشروط ليست شروط مقومة لحقيقة البيع، وإنما هي شروط أشار إليها الشارع، وإلا حقيقة البيع بما هي حقيقة البيع ليست متوقفة على هذه الشروط ومتقومة بهذه الشروط. إذن ومن هنا نحن نجد في الأعراف العقلائية قد يقع البيع ولا توجد فيه ماذا؟ الشروط الشرعية. إذن الشروط الشرعية ماذا؟ ليست هي من مقومات البيع بما هو بيع. نعم الشروط الشرعية من مقومات البيع الشرعي، بنحو إذا لم تتحقق هذه الشروط لا يتحقق البيع الشرعي. ونحن ليس بحثنا الآن في حقيقة البيع الشرعي، وإنما نحن بحثنا في حقيقة البيع بما هو بيع، يعني عند العرف. إذن بعض الشروط ليست من مقومات البيع، كما ذكرنا شروط الثمن والمثمن ونحو ذلك من الشروط التي يذكرها الشارع، ولكن بعض الشروط وبعض الأمور تكون مقومة لحقيقة تلك المعاملة، سواء كان عقدا أو كان إيقاعا، عند الشارع وعند غير الشارع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، القبول من الشروط المقومة لأي بيع، سواء كان بيعا شرعيا أو كان بيعا عرفيا. العرف أيضا يوجد عنده بيع إيجاب وقبول. توجد عندنا بعض العناوين، هذه العناوين لا يمكن أن تصدق إلا إذا كانت مسبوقة بعنوان آخر، وهذا معناه أنها متقومة بذلك العنوان الآخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الطلاق. الإنسان الذي يريد أن يطلق لكي يصح أنه مطلق وهذا طلاق، لا بد أن يكون ماذا؟ أن تكون هناك زوجية، وإلا إذا لم تكن زوجية أو كانت الزوجية مشكوكة، إذن هل يصح أن يطلق؟ حقيقة الطلاق متوقفة على أن تتحقق الزوجية، وما لم تحرز الزوجية لا معنى لتحقق ماذا؟ لتحقق عنوان الطلاق. وهذه الحقيقة، يعني تحقق عنوان الطلاق، لا ارتباط له بأن الشارع قال الشرط كذا أو أن الشرط كذا. حقيقة تحقق عنوان أن هذا مطلق وأن هذا طلاق متوقف على إحراز الزوجية في الرتبة السابقة. الشيخ بعد أن ذكر أن إيجاد العاقد منجزا لا يتوقف على أن يكون معتقدا، بل يمكن أن يكون مترددا، بل يمكن أن يكون ماذا؟ عالما بالعدم. يقول هذا ليس في تلك الأمور التي تكون مقومة للعنوان، يعني ليس في مثل الزوجية، لأن ليس في مثل الطلاق، لأن الطلاق متقوم ماذا؟ بالزوجية. إذا كان الإنسان عالما بعدم الزوجية لا معنى لأن يوقع الطلاق. إذا كان شاكا في تحقق هذه العلاقة وعدم هذه العلاقة لا يمكنه أن يجري الطلاق. إذن هذا الذي ذكره الشيخ وأنه ليس قادحا، هذا في تلك الشروط التي ذكرها الشارع مثلا، أما تلك الأمور التي تكون مقومة للعنوان فلا بد من إحراز ذلك العنوان. فلهذا قال نعم ربما يشكل الأمر، يكون مشكلا وفيه إشكال، يشكل الأمر في فقد الشروط ماذا؟ المقومة، في قبال تلك الشروط غير المقومة كالشروط التي يشترطها الشارع، في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإن القاطع بعدم الزوجية لا يمكن أن ينشئ الطلاق بنحو الجازم وأن يكون قاصدا قصدا جديا، لأن القصد الجدي في الطلاق متوقف على إحراز الزوجية في الرتبة السابقة. فلو كان عالما بعدم الزوجية أو شاكا في الزوجية وعدمها فلا يمكن أن يحصل له قصد جدي في تحقق الطلاق في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه أي إلى الطلاق منجدا من دون العلم بالزوجية. كأنه هذا استدراك عما ذكره. كيف قال بعض المحققين؟ قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. الآن يناقش في الصغرى، يقول في الطلاق إذا لم يحرز الزوجية لا يمكن أن يكون له قصد جدي في إيقاع الطلاق. أليس قيد ذلك؟ قال ما لم يكن سببا لارتفاع القصد الجدي. لو سألت ما هو مصداقه، يقول في الطلاق إذا لم يكن محرزا للزوجية بل كان شاكا أو قاطعا بالعدم فإنه لا يمكن أن يحرز، لا يمكن أن يحصل له قصد جدي إلى إنشاء الطلاق وإلى إيقاع الطلاق. هل سيأتي بحثه عنوان هذا يعنون الشيخ؟ يقول فإنه لا يتحقق القصد إلى الطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية، وكذلك من قبيل الطلاق ماذا؟ من قبيل الرقية العتق. أنت عندما تريد أن تعتق عبدا لا بد أن تكون محرزا أنه هذا عبد لك، أو لا أقل أنه عبد، فضولة لك بحث آخر، هذا عبد. فإذا شككت في الرقية أنه رق أو لا، أو قطعت بأنه ليس برق، لا يمكن أن يحصل لك قصد جدي إلى أكده. وكذا الرقية، مو الرقبة في بعض النسخ، رقبة غلط، وكذا الرقية في العتق، يعني عندما يريد أن يعتق الشخص لا بد أن يحرز أنه ماذا؟ أنه رق، أنه عبد قل. وحينئذ من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرع هذا الفارع، وهو أنه في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى إيقاع الطلاق بنحو الاحتياط، إن كانت زوجتي فهي طالق ونحو ذلك، فكيف نصور ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في مثل هذه الحالات لا بد أن يحتاط الإنسان ويوجد العقد منجزا، يقول زوجتي طالق، بعد لا يعلقه، وإلا لو علقه لا يمكن أن يقع لأنه خلاف التنجيز في العقد. ويذكر طريقا آخر ولعله أولى، وهو أن يعطي وكالة لشخص آخر جاهل بالحال، يعني جاهل بأن هذه زوجة أو ليست بزوجة، معتقد بأنها زوجة، فيوقع الطلاق ويحصل منه القصد الجدي. فلهذا يقول: فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للإحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء، يعني بنينا على حجية الإجماع، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه في الواقع، لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا بأنه هل يجوز تعليق الإنشاء على ما هو شرط عليه في الواقع أو لا يجوز؟ خب افترضوا أننا هناك قلنا ماذا؟ أنه لا يجوز التعليق في العقد حتى على الشرط الذي هو معلق عليه العقد في الواقع. خب إذا احتجنا إلى أن نطلق وكنا نشك في تحقق الزوجية وعدمها، يقول بعد هنا: لا يحق لك أن تقول إن كانت هي زوجتي فهي طالق، بل لا بد أن تقول هي طالق، ولكن بشرط أن يحصل لك قصد جدي إلى إنشاء الطلاق. والأولى أن تعطي وكالة للجاهل بالحال، توكله في إنشاء الطلاق، ومن الواضح أن الوكيل بإمكانه أن ينشئ القصد الجدي في إيقاع الطلاق. قال: وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، إذن فلا بد من إبرازه، أي الطلاق أو العقد، أي فرق لا فرق، بصورة التنجد، لأن التعليق خلاف شرطية التنجيد. لا بد أن يقول أنت طالقون، مو أن يقول إن كانت هي زوجتي فهي طالق، لأن التعليق حتى على ما هو معلق عليه في الواقع مضر بصحة العقد، وإن كان في الواقع معلقا. طبعا لا بد أن نضيف هذا الشرط كما أضافه، وهو وقد حصل له القصد الجدي إلى إنشاء الطلاق، إما هكذا وإما هذا الطريق ولعله أولى، أو يوكل هذا الإنسان الذي يريد أن يحتاط، أو يوكل غيره الجاهل بالحال، مو غير الجاهل، وإلا غير الجاهل قل لا يمكن أن يحصل له قصد جدي في بعض النسخ، أو يوكل غير الجاهل، خب غير الجاهل يعني العالم، وأيضا إشكاله نفسه إشكال الموكل، أو يوكل غيره ذلك الغير الجاهل بالحال بإيقاء الطلاق. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الوكالة لعله يلزم فيها إشكال، لماذا؟ لأن هذا الشخص يريد أن يوكل هذا الوكيل في إنشاء ماذا؟ في إنشاء الطلاق، وهو لا يعلم أن الموكل له حق الطلاق أو ليس له حق الطلاق. خب إذا كان يشك أن له حق الطلاق أو ليس له حق الطلاق، كيف يحق له أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق؟ إنما يحق للموكل أن يوكل الغير في إيقاع فعل إذا كان مالكا لإيجاد ذلك الفعل، أما إذا كان هو متردد في أنه يملك إيجاد وإيقاع ذلك الفعل أو أنه لا يملك، ومن الواضح أنه يشك في أنه مالك لإيجاد الوكالة أو ليس بمالك، ليس له حق في إيجاد الوكالة، فتكون الوكالة ماذا؟ أيضا معلقة. خب الوكالة عقد أو ليست بعقد؟ عقد، والتعليق في العقود أيضا مبطل لها. إذن هذا الإشكال سيأتي ماذا؟ هذا الإشكال وهو التعليق أو شرطية التنجيز في العقود سيأتي في عقد الوكالة، لأن المفروض أن الموكل يشك متردد أنه يملك إيقاع الطلاق أو لا يملك إيقاع الطلاق، من هنا يحصل له الشك أنه يحق له، من هنا يأتي الكلام، وهو أنه يحق لهذا الموكل المتردد في إيجاد هذا الفعل أن يوكل غيره في إيجاد هذا الفعل أو ليس له حق التوكيل. وحيث أن الوكالة ستكون معلقة، يعني أن الوكالة ستكون صحيحة إذا كان الموكل مالكا لإيجاد هذا الفعل، فإذا تكون معلقة ماذا؟ على شرط في الواقع، وإن لم يبرزها الموكل في مقام الإنشاء، قال وكلتك، ولكنها في واقعها هي ماذا؟ هي معلقة إن كنت مالكا لإيجاد هذا الفعل. وهذا التردد في إنشاء الوكالة واقعا يكون مضرا بصحة العقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حتى لو قبلنا منكم أن التعليق في الوكالة وأن عدم التنجيز في الوكالة مضر لا أقل، فقد أذن له في إيجاد الطلاق، والإذن غير الوكالة، الإذن إيقاع والوكالة ماذا؟ عقد. إذن افترضوا أن الوكالة باطلة ولكن ضمنا قد حصل الإذن في إيقاع الطلاق أو لم يحصل الإذن في إيقاع الطلاق، نعم قد حصل الإذن، والإذن ليس من العقود، ونحن بحثنا بناء على شرطية التنجيز. تنجيز أين في العقود؟ لو في مطلق المعاملات العام من العقود والإيقاع. خب دليلنا كان الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهي العقود، أما العقود ومطلق الإيقاعات فلا دليل على عدم صحة التنجيز، على عدم صحة التعليق فيها. افترضوا أن الوكالة فيها إشكال ولكن قد حصل الإذن للجاهل بالحال في أن يوقع الطلاق ويحصل منه القصد الجدي إلى إنشاء هذا الطلاق. قال أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه ولا يقدح فيه، في هذا التوكيل ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا. تعليقها على ماذا؟ تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، وهو أنه هل يحق له أن ينشئ هذا الفعل أو لا يحق، لأن فساد الوكالة بناء على أنها معلقة في الواقع وإن أظهرها الموكل بنحو التنجيز، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن من الموكل للمأذون لا، إلا أن ظاهر الشهيد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا المطلب يقول لا يوجب ارتفاع الإذن إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجازم بالبطلان، يقول بأنه حتى لو أوقع الوكالة، هذا إشكال على قوله أنه يوقعه منجزا. الشيخ قال في مقام الاحتياج إلى الاحتياط ماذا نفعل؟ إما أن يوقعه منجزا وإن كان في الواقع معلقا، وإما أن يعطي الوكالة للغير. الشهيد يريد أن يشكل على الشق الأول في المسألة، وهو أنه حتى لو أوقعه منجزا فإن تعليقه في الواقع يكون مضرا بصحة العقد وبصحة الإيقاع. إذن لا بد للذي يوقع العقد أو الطلاق أو الإيقاع أن يكون جازما بتحقق ما يريد الوصول إليه، فلو كان مترددا ومن طريق أولى، لو كان معتقدا بفساد المعاملة فلا يحق له أن يجري العقد ولو بصيغة التنجيز. هذا إشكال على الشق الأول الذي ذكره الشيخ في مقام الاحتياط. على رأي الشيخ الأنصاري ما ليش على على على على بناء الشيخ رحمة الله تعالى عليه على قال بناء لو فرضنا عدم صحة التعليق على ما هو معلق عليه في الواقع ولا فيما سبق في الصور لم يختر ذلك، قال بأنه لا محذور فيه إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجازم بالبطلان في أي صورة؟ في الشق الأول من المسألة، وهو ما لو ذكر العاقد منجزا وإن كان ماذا؟ في الاعتقاد متردد، المنشئ متردد أنه يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك. مثاله أي؟ يقول كما لو تزوج أو زوج، لو تزوج نفس الشخص، زوج يعني الوكيل، كما لو تزوج شخص امرأة أجرى عليها العقد قالت الزوجة زوجتك نفسي بكذا، وهو قال قبلت، طبعا ولم يعلق حتى يرد إشكال التعليق، لم يقل قبلت إن لم تكوني محرمة عليه حتى يكون معلقا، لا لم يعلق، قال قبلت، ولكن هو في نفسه شاك أن هذه من محارمه أو من الأجانب التي يجوز الزواج بها. يقول في مثل هذه الصورة الشهيد أيضا نحكم ببطلان الزواج. لماذا؟ لأنه لا بد أن يجزم بأن هذه ليست من المحارم حتى يحق له الزواج. وهذا معنى أنه إبرازه بلفظ التنجيز مع الشك فيه في الاعتقاد هذا ماذا؟ مبطل العقد. يعني الصورة الأولى التي ذكرها الشيخ للاحتياط. قال إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان، هذا المثال الذي ذكرناه في الشخص وفي الوكيل أيضا كذلك. الوكيل أراد أن يزوج امرأة لشخص لموكله، ولكنه شاك أن هذه المرأة من محارم الموكل أو ليست من محارمه لا يعلم. فيما لو زوج أي الوكيل امرأة يشك في أنها أي تلك الامرأة محرمة على الذي يريد أن يزوجه لها أو لا، في أنها محرمة عليه، وإفرضوا بعد ذلك فظهر حلها، يعني أنها من الأجانب وأنه يحل له الزواج بها. وعلل ذلك الشهيد هذا الفارع بعدم الجازم حال العاقدة، يعني لا يمكن أن يحصل له قصد جدي، وإن كان ظاهرا تنجيز ولكنه في الواقع تعليق. مو فقط في الزواج الذي هو عقد، كذلك في الإيقاعات. قال وكذا الإيقاعات كالطلاق، كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، وكذلك في تولية ولي الأمر مجتهدا للقضاء، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا ولكنه لا يعلم أهليته للقضاء لأنه لا يعلم أنه عادل أو فاسق، ثم علم بعد ذلك أنه ماذا؟ عادل. يقول في كل هذه الموارد الثلاثة لا يصح لا العقد ولا الإيقاع، لا يعلم أهليته وإن ظهر هذا القاضي المنصوب أهلا. ثم قال الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قال نعم، ويخرج مما ذكرناه وهو اشتراط الجزم، يخرج منه ما لو فرضنا أن شخصا باع مالا معتقدا أنه مال مورثه الذي كان يظن على أنه على قيد الحياة، باع مالا لأبيه وهو كان يعتقد ظان بأن الأب بعد على قيد الحياة، ولكنه بعد أن تحقق التسليم والتسالم أو تحقق الإيجاب والقبول أخبر بأنه أنت عندما بعت هذا المال عن أبيك كنت أنت المالك لهذا المال لأن الأب كان قد مات وانتقل الإرث وانتقل المال إليك. هنا الشهيد يقول بأنه لا محذور في ذلك. لماذا؟ باعتبار أن هذا البائع حصل له قصد جدي إلى نقل المال. هسه سواء، ولكن اختلفت خصوصية من؟ اختلفت خصوصية المالك، أن المالك كان هو البائع أو أن المالك كان هو المورث، واختلاف خصوصية المالك لا تؤثر في صحة البيع وعدم صحتها، إنما الذي يؤثر في صحة البيع وعدم صحته ما هو؟ هو أن يكون قاصدا جدا إلى نقل الملك أو ليس قاصدا جدا إلى نقل الملك. والمفروض أن البائع كان قاصدا جدا إلى نقل هذا المال إلى المشتري. نعم بعد انكشاف الخلاف اتضح أن المالك لم يكن هو الأب المورث وإنما كان المالك هو. فلهذا يقول ويخرج من هذا البيع، في بعض النسخ أكو غلط، ويخرج من هذا البيع، ويخرج من هذا عفوا، ويخرج من هذا بيع مال مورثه. طبعا كان الأولى للشيخ أن يقول وليس من هذا القبيل، مو ويخرج، لأنه هذا ليس داخلا في محل كلامنا حتى يخرج. مو أنه لا يوجد قصد جدي ومع ذلك نقول بالصحة، التفتوا جيدا، مو أنه خارج حكما بل هو خارج ماذا؟ موضوعان، مو خارج تخصيصا بل هو خارج تخصصا، لأنه هنا كان يوجد جزم ويوجد أيضا قصد جدي إلى نقل الملك، فلهذا كان أولى التعبير أنه وليس من هذا القبيل، يعني خارج عن محل الكلام هذا البار. ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه هذا البائع حياة المورث، فبان أن المورث كان ميتا، فبان ميتا لأن الجزم هنا حاصل، شوفوا، لأن الجزم هنا حاصل، إذن الخروج ماذا؟ موضوعي، لا الخروج تخصيصي، لكن خصوصية البائع غير معلومة، لعله هذه مسامحة في التعبير، خصوصية البائع معلومة وهو الوارث هو الذي باع، خصوصية المالك غير معلومة، أن المالك هو المورث أو أن المالك هو الوارث، لا نعلم أن المالك من هو، مو لا نعلم أن البائع من هو، البائع هو من؟ البائع هو هذا الشخص الذي باع، خصوصية البائع مشخصة. بلي مو من جهة الملك، من جهة البائع مشخصة، زيد الذي باع هذا بائع زيد، خصوصية ما يحتاج، أنا بعته، أنا مشخص أم لا؟ مشخص. نعم لا يعلم أني كنت مالك أو ليس بمالك، لا يعلم أن البائع هو المالك حقيقة أو أن البائع هو أن المالك هو من؟ هو المورث، وبيعي كان فضولة، فخصوصية المالك غير مشخصة، يعني لا يعلم أن البائع هو المالك حقيقة أو أن البائع ليس هو المالك حقيقة بل باع بيعا فضوليا، لأنه إذا كان المورث على قيد الحياة فبيع هذا الوارث يكون ماذا؟ بيع فضولي ذات بحث آخر. قال لكن خصوصية البائع غير معلومة. ثم يقول الشهيد وإن قيل بالبطلان أمكن، يعني قال يخرج من محل الكلام ولكن يوجد فيه أيضا احتمال أنه نقول بالبطلان. لماذا؟ لماذا يحتمل أن نقول بالبطلان؟ يقول باعتبار أن هذا البائع لعله لو كان يعلم أنه هو المالك لما باع، هو بقصد أنه هذا المال لأبيه باعه، أما لو كان كان يعلم أن المال قد انتقل إلى ملكه لما أمكن أن يبيع، فهنا يكون هناك تعليق في الواقع، يعني إذا كان المال لأبيه فإني قد بعت، أما إذا كان لي لعله لم يبيع، وهذا معناه التعليق. قال وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد، يعني القصد الجدي إلى نقل ملكه أي البائع، لأنه لا نعلم أنه قاصد لنقل ملكه أيضا حتى على فرض أنه عالم بأن هذا المال قد انتقل إلى ملكه. وكذا لو زوج، فرع آخر من قبيل هذا الفرع، وكذا لو زوج أمة أبيه، فالأب كانت له أمة، الابن جاء وزوج أمة أبيه باعتقاد أنه ماذا؟ باعتقاد أن الأب على قيد الحياة، وبعد ذلك اتضح له لا أن الأب قد مات وأن هذه الأمة انتقلت ماذا؟ إلى ملكه. أيضا يمكن أن يخرج لحصول الجزء ويمكن أن يقال بالبطلان. وكذا لو زوج أي الشخص أمة أبيه فظهر ميتا ذلك الأب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الشهيد لم يميز بين هذه الصور الثلاث. ما هي الصور الثلاث؟ الصورة الأولى التزويج أو الزواج، الصورة الثانية هي الطلاق والخلع، الصورة الثالثة هي تنصيب ولي الأمر القاضي الذي لم يعلم أنه أهلون. يقول كان ينبغي على الشهيد أن يفرق بين الطلاق وبين طرفيه، يعني فيما يرتبط بالزواج وما يرتبط بولي الأمر. لماذا؟ يقول أما فيما يرتبط بالطلاق فواضح، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الطلاق لا بد من إحراز الزوجية، لأن هذا الطلاق إحراز الزوجية فيه من مقوماته وليس من الشروط غير المقومة، ليس من الشروط الشرعية. نعم فيما يرتبط بالزواج وأن لا تكون من المحارم، هذه من الشروط الشرعية. فلهذا نحن نجد في بعض الأديان في بعض الملل الأخرى أنهم لا يشترطون هذا الشرط. إذن الزواج بما هو زواج ليس من شروطه ألا تكون المرأة من المحارم، بل هذا شرط شرعي. وكذلك في باب القضاء أن المتولي للقضاء لا بد أن يكون عادلا، ليس هذه من الشروط المقومة للقضاء، بل هي من الشروط التي اشترطها الشارع. ومن هنا يمكن أن يحصل قصد جدي ولو عرفان، بخلافه في الطلاق فإنه مع الشك في الزوجية لا يمكن أن يحصل قصد جدي ولو من غير المتشرع. لهذا يقول الشيخ: والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، الطرفان اتضحما هما، يعني الزواج وتولية ولي الأمر للقضاء شخصان، بإمكان الجزم فيهما أي في الطرفين. لماذا يمكن الجزم فيهما؟ باعتبار أن هذه الشروط ليست من الشروط المقومة بل من الشروط المعتبرة شرعا. ومن هنا في باب البيع نحن نجد أن العقد يمكن أن يقع فضولة، مع أنه يعلم البائع أنه ليس بمالك، ولكنه يقع البيع ويقصد القصد الجدي، بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. فلماذا دون مثال الطلاق؟ بينا لأن الطلاق مقومه تحقق الزوجية في الرتبة السابقة. فافهم حتى لا يضيع عليك الأمر بأنه لا تجعل هذه الأمور الثلاثة من باب واحد. وقال في موضع آخر، هذه من الفروع التي فرعها الشهيد، وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين. طب أنتم تعلمون بأن الطلاق لا بد أن يكون أمام رجلين عادلين، هسه هو طلق أمام خنثيين. طب إذا كان رجلين صح الطلاق، أما إذا لم يكون رجلين فلا يصح الطلاق لأنه لم يتحقق شرط الطلاق. قال: لو طلق بحضور خنثيين فظهر رجلين. قال: أمكن الصحة. أمكن الصحة لماذا؟ لأنه ما هو المشروط على ما هو الشرط واقعا هو متحقق، ولكن في اعتقادي لم يكن متحققا. أمكن الصحة وأمكن ماذا؟ عدم الصحة. لماذا أمكن عدم الصحة؟ لأنه لا يمكن أن يحصل قصد جدي إلى الطلاق مع ماذا؟ مع عدم إحراز شرطه وهو وجود الرجلين العادلين. أمكن الصحة وكذا بحضور، يعني لو طلق بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، يعني أيضا أمكن الصحة وأمكن أن يشكل فيه فظهر عدلا. هذا أمكن الصحة. ويشكلان في العالم بالحكم، يعني الذي كان يعلم أن الطلاق لا يمكن أن يتحقق شرعا إلا إذا كان هناك رجلين عادلين، أو أن الطلاق لا يمكن أن يتحقق إلا برجلين عادلين إذا كان يعلم بهذا الحكم، والآن أمامه خنثيان أو أمامه رجلان لا يعلم عدالتهما وفسقهما، فهنا لا يمكن أن يحصل له قصد جدي إلى إيقاع الطلاق. لماذا؟ لأنه شاك في تحقق هذا الشر. ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما، لعدم قصدهما إلى طلاق صحيحين، يعني لو طلق بحضور خنثيين أو طلق بحضور من يظنه فاسقان. انتهى كلام الشهيد. طبعا بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يعلق، يريد أن يقول بأنه غير وارد أيضا على النحو. هذا تمام الكلام في هذه الشروط، شرطية التنجيل. ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، وهذا الشرط واضح لعله. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول، يعني أن الإيجاب والقبول ركنان في العقد. خب أي قبول؟ مطلق القبول بأي شكل شئت، أم القبول بما أوجبه الموجب؟ أي منهما؟ من الواضح القبول بما أوجبه الموجب، إذا لابد أن يكون إيجاب البائع وقبول المشتري متطابقان في جميع الأشياء، في المشتري، في الثمن، في المثمن، في الشروط التي تذكر ونحو ذلك، وإلا لم يتحقق الإيجاب والقبول على شيء واحد. قال: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا أي الموجب والقابل في المضمون بهذا النحو، بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري، قال بعتك إن كنت زيدا من حيث خصوص المشتري أو من حيث خصوص المثمن، قال بعتك هذا الكتاب، وفي أو من حيث خصوص الثمن، قال بعتك هذا الكتاب بدرهم. خب في المقابل المشتري الذي أجاب بقبلت لم يكن ذلك الذي خاطبه البائع، هو خاطب زيد، قال إن كنت زيدا، الذي اشترى من كان؟ كان عمرو خالدا. هنا لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، هو باع الكتاب، ذاك قال اشتريت البيت، اشتريت كذا، وقال بعت كتاب الجواهر، ذاك قال اشتريت كتاب اللمع. من حيث الثمن، هو قال بعتك بدرهم، هو قال اشتريت بذهب، هو قال بعتك بدينار، ذاك اشتريت قال بعملة أخرى، هذه كلها لا تصح. قال: أو توابع العقد من الشروط كما سيأتي بيانها في محله، أن البائع يحق له أن يشترط شرطا. حتى يفترض أن المشتري عندما قبل إما يشترط شرطا آخر أو لا يقبل ذلك الشرط، أيضا لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. فقبل المشتري أوجب البائع على وجه خاص، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد. وما هو الدليل شيخنا؟ يقول: ووجه هذا الاشتراط واضح، لأن القبول إنما لابد أن ينصب على الإيجاب الذي تحقق من الموجب، قبول مو مطلق القبول، قبول لما أوجبه الموجب. فقال: وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب لا مطلق القبول. تقدم فيما سبق قلنا بأنه يشترط في القبول أن يكون ماذا؟ رضا بالإيجاب، فما وجد في الإيجاب لابد أن يتحقق في القبول. فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا، فقال اشتريته، يعني الوكيل، فقال اشتريته لنفسي، لم ينعقد لأنه اختلف من حيث المشتري. ولو قال بعت هذا من موكلك، فقال الموكل الغير المخاطب ماذا؟ قبلت، صح. لماذا؟ لأنه وقع توافق بين الإيجاب والمشتري، بين الإيجاب والقبول في المشتري. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، فقبل أي الوكيل، أيضا صح. ولو قال يأتي، والحمد لله رب العالمين.